بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا قد وقفنا في الكلام على أحكام صلاة الجماعة وعلى وجه الخصوص عند الأعذار التي تسقط بها صلاة الجماعة، أي أنه يجوز لمن يجب عليه أن يحضر صلاة الجماعة أن يتخلف عنها لعذر، أن يتخلف عنها لعذر، وإذا تخلف عنها سقط عليه الإثم، لكنه لا يؤجر أجر من حضر الجماعة إلا أنه لا يأثم. وقد مر بنا مما قرأناه سابقا من كلام الإمام الشيرازي في المهذب، وكلام الإمام النووي في المجموع، وتعليقا على ما ذكره القاضي أبو شجاع رحمه الله، قال: وتسقط الجماعة بالعذر، قال: وهو أشياء منها المطر والوحل والريح الشديدة في الليلة المظلمة، قال: ومنها أن يحضر الطعام ونفسه تتوقه أو يدافع الأخبثين. هذا مر بنا من قبل، ومبتدأ درس اليوم في تتمة ما ذكر الشيرازي في الأعذار. وقد مر بنا أن الشافعية والحنابلة أكثر المذاهب الذين يذكرون الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة، مع أن الحنابلة مشهور مذهبهم أن صلاة الجماعة إيش؟ فرض عين، فرض عين. والمشهور في مذهب الإمام الشافعي أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. والصحيح في هذا مذهب الإمام أحمد أن حضور الجماعة في من كان من أهلها فرض عين، إن تخلف عنها أثم. بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله قولا شديدا أن من ترك صلاة الجماعة بغير عذر فإن صلاته باطلة، بحيث إنه يرى أن صلاة الجماعة شرط لصحتها في من هو من أهلها. طيب، قال: ومنها، أي من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، قال: أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله، أو يكون به مرض يشق معه. ما أدري عندها كأنها القصد. قال: أو يكون به مرض يشق معه القصد. قال: والدليل عليه ما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. مر بنا أن هذه الزيادة لا تصح. قال: ومنها أن يكون فيما قيما لمريض يخاف ضياعه، لأن حفظ الآدمي أفضل من حفظ الجماعة. ومنها أن يكون له قريب مريض يخاف موته، لأنه يتألم بذلك أكثر مما يتألم بذهاب المال. إذن هنا أعذار أخرى تضاف إلى ما سبق. وقد ذكر ابن الملقن رحمه الله تعالى في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام أكثر من 8 أعذار تبيح التخلف عن صلاة الجماعة، وابن الملقن من كبار أئمة الشافعية. وتعليقاته على عمدة الأحكام شديدة مفيدة، وهو مثال من جملة الأمثلة الدالة على عدم التعصب المذهبي عند علماء الإسلام. فابن قدامة حنبلي، وكتابه عمدة الأحكام يسير فيه من حيث تقرير الأدلة على مذهب الحنابلة، والأمثلة على ذلك واضحة في كل باب. ومن جملتها يعني ما ذكره فيما يتعلق بوقت صلاة الجمعة، في وقت صلاة الجمعة، ويأتي علماء الشافعية وهم كثر الذين شرحوا عمدة الأحكام، وهكذا أيضا عدد من الكتب التي ألفها علماء شافعية ك بلوغ المرام، ألفه الحافظ ابن حجر وهو قاض كبير من قضاة الشافعية، قاض كبير من قضاة الشافعية، لم يكن قاضيا متحررا يعني في ما عرف في بلاد مصر، بل هو قاضي الشافعية. ومع ذلك كم هم الذين شرحوا بلوغ المرام من العلماء المتقدمين والمعاصرين على اختلاف مذاهبهم. وأكثر علماء نجد الحجاز الذين هم في الأصل يعني حنابلة من حيث المذهب شرحوا هذا الكتاب، الشيخ العثيمين، الشيخ الفوزان، الشيخ بن باز وغير هؤلاء من العلماء. فهذا يزيد الإنسان طمأنينة ويزيد الإنسان فرحا وسرورا في سيره في طريق طلب العلم، وأنه وأن علماء الإسلام على كلمة سواء في تعظيم النصوص كتابا وسنة. نعم كل عالم من العلماء، وهذا أمر طبيعي جدا أن يكون عالم كبير. انظر الآن إلى بعض المدارس العلمية الصغيرة يعني على مستوى دور حديث وعلى مستوى علماء في كل بلد، عالم له طلاب العثيمين الألباني الشهوبل فشيخ بن باز وغير هؤلاء من العلماء، لهم طلاب يأخذون بأقوالهم وفتاواهم، وانطبعت تلك المسائل، ولو درسوا أي كتاب كثير منهم يرجح ويقرر ما سمع باعتبار أنه يرى أن هذا عالم كبير وأن هذا له جهد كبير وخدمة لدين الله عز وجل، ويرى من مآثره وأخلاقه وأدابه الشيء الكثير، فيرى أن يسلك أن طريقته أحسن، أن طريقه أحسن الطرق، وأن مسلكه أحسن المسالك. وهكذا كان السبب في نشأة المذاهب. يعني أتظن أن الإمام الشافعي كان يعتقد أن فتاواه سيكون لها رواج وسيكون له مذهب؟ فالجواب لا. ومع ذلك كان له فتاوى دونها طلابه في بغداد، ثم فتاوى أخرى دونها طلابه في مصر، وكتب ألفها راجت بين طلابه واستخرجوا منها، ورأوا أن الإمام الشافعي إماما كثيرا وله أقوال واجتهادات فتستحق أن يعتنى بها، وجاء من جاء ورتب سلك هذا الطريق، كذلك أحمد، كذلك مالك، وكذلك الإمام أبو حنيفة، وصار الناس على هذا، وتركوا للناس ثروة علمية ضخمة في الفقه والحديث وغير ذلك، ويصير الناس ويتعلمون ويتفقهون في دين الله عز وجل. وذموا لنا الشيء الذي لا يقبل، التعصب، الجمود، هذا أمر مذموم، ما قبله الأئمة. ونحن نرى علماء الشافعية والحنابلة والمالكية في مسائل كثيرة لو تتبعها الإنسان لا فعل خيرا. يعني لو أن طالب علم يعتني بمثل هذه المسائل، مسائل أئمة كبار من أئمة المالكية أخذوا بأقوال غيرهم، مثل ابن عبد البر في التمهيد، مسائل كثير يأخذ بغير مذهب الإمام مالك، كذلك أيضا مسائل كثير قال علماء الشافعية فيها بغير المذهب. ومن هؤلاء ابن خزيمة، ابن منذر، النووي، كثير مسائل. وهكذا أيضا مسائل كثيرة أخذ الحنابلة بغير مذهب الإمام أحمد، ويأتي إلى المفلح، يأتي إلى ابن قدامة، يأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويأتي إلى علماء معاصرين. فسيكون بهذا قد قدم خدمة عظيمة ونموذجا عظيما، وقدم أيضا تصحيحا لمسار الكثير من الدارسين في كتب المذاهب، قدم خدمة عظيمة، صح لهم المسار وإشارات على الطريق في تصحيح وجهتهم ومسارهم، سيكون كتابا أو رسالة علمية نافعة وبحثا قيما. ويتتبع الإنسان كلما وقف على شيء ضمه مع الكتاب والمصدر، هذه المسألة قال بها فلان كذا كتبه، يمر عليه خلال فترة يصير شيء كثير في مثل هذا. طيب هنا أضاف لنا مسائل كما سبق، منها خوف الضرر على النفس والمال. يعني يحصل مثلا في وقت من الأوقات فتنة يسمع الهرج مرج في الفجر في الظهر في العصر، بيته قريب من المسجد وذلك الحدث قريب من المسجد، فلا يخرج، يتخلف عن الجماعة إحرازا لنفسه. ما يقول ما كان ما قدره الله كان، لا، ما لك سبب. الله تعالى قال وخذوا حذركم، فأمرنا الله عز وجل بالأخذ بالأسباب، والعلماء قرروا هذا، كتبوه وبينوه لا من فراغ، فبينوا مثل هذه الأحذار وتكلموا عنها، وقد مر بنا في الدرس الماضي أو في هذا الدرس إن كنا قرأنا هذا أو في الدرس الماضي، أنهم تكلموا على مسألة الحارس العالم، حارس لإمام الأئمة، رجل كبير، وفي أثناء الصلاة يحرسه، إن كانت جمعة صلى بعد ذلك ظهرا، إن كانت جماعة فإنه بعد ذلك يصلي وحده وله في ذلك أجر، بل لعل الله يأجره أعظم من أجره لو صلى مع جماعة، فإن هذا ذلك خير إن كان لذلك سبب، يعني حاجة وسبب، مع أن قد تفوت جمعة عليه، صليها ظهر. طيب، هنا يقول إذا خاف ضررا في نفسه، هذا وهو من أحد الناس من عرض الناس، فكيف إذا كان له مكانا، له مكان ديني أو دنيوي ووجوده منفعة للناس في دينهم أو دنياهم أو فيهما؟ قال أو ضرر على مال، أين الضرر على المال؟ الضرر على خوف الضرر على دعوة أو مسجد أو مكتبة أو أموال عظيمة وأوقاف غيرها يخاف عليها. طبعا الغالب أن هذه الأشياء تكون عارضة، لا يكون شيء راتب دائم، لكن لو فرض أن هناك ما يستدعي على سبيل الدوام فلا بأس. طبعا كل هذا هنتكلم على يا أيها الناس، مش يا أيها نحن، فمن أي استقر هذا عند الأمر. طيب، قال في نفسه أو ماله، أو يكون به مرض يشق معه القصد، ثم ذكره وقال منها أن يكون قيما لمريض، يعني قائما على مريض، مرافق لمريض في المستشفى، أبوه أمه زوجته فعلت عملية في المستشفى، أفاقت من بنج، مريض صديق أخ ابن أب جار، وهو المرافق له، قال له يكون شخص بجانب، استيقظ من بنج، قم في الليل بيده مغذيات، عنده عملية، يحتاج من يساعده إلى دورة المياه، فيقول يكون بجانب. طيب، المؤذن أذن، المسجد قريب، ابقى بجانبه وأنت معذور عن ترك في ترك الجماعة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس رواه أبو داود وغيره، وفي إسناده رجل ضعيف مدلس، ولم يضعفه أبو داود. قال أصحابنا: ومن الأعذار في ترك الجماعة أن يكون به مرض يشق معه القصد، يعني إلى المسجد، وإن كان يمكن لأن عليه ضررا في ذلك وحرجا. قال يشق، يعني ممكن أن يخرج، يتحامل يخرج إلى المسجد، لكن مع مشقة، قد يتأخر البر، قد يكون في صالح أن يبقى ليتمازل الشفاء أكثر يبقى لمن. قال: وإن كان يمكن لأن عليه ضررا في ذلك وحرجا، وقد قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، آية عظيمة وحجة بينة للمسلم، لكن ليست بابا مفتوحا للتساهل. يأتي الإنسان يتساهل في الدين ويكون هذا عذر له، كل ما كلمته وقال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما عليك، أنا قد أقبل هذا الكلام، أنا قد أقبل احتجاجك بهذا الكلام، ولا أناقش ولا أجادل ولا أفرق، لكن هل هذا عذر لك بينك وبين الله؟ ترى أن هذه حجة صحيحة لك يوم القيامة والله يعلم من نفسك ما يعلم أنت وشأنك؟ إذا كنت تعلم ذلك وأن هذا عذر لك يوم القيامة فأنت وذلك. وأما أنا وغيري فأنا ممكن أستدل بهذه الآية، يعذرني غيري، يقف ما يقول شيئا، ليش ما فعل كذا؟ ليش تخلف عن كذا؟ لماذا تركت الجماعة؟ لماذا حصل عندك تخلف في كذا وكذا؟ سيأتي مباشرة ويقول الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج وكان عندي عذر يحصل علي حرج إن حضرته. خلاص المؤمن وقف عند كلام الله. لكن انظر في نفسك أنت، ما يروج عند الناس لا يروج عند الله عز وجل، ما يكون مقبولا عند الناس لا يكون مقبولا عند الله، لأن الله يعلم حقيقة الأمر وهل أنت معذور أو غير معذور. فينبغي قبل أن نعد جوابا لسؤال الناس أن نعد جوابا لسؤال الله سبحانه وتعالى. طيب قال وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج فإن كان مرضا يسيرا لا يشق معه القصر كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر. أذكرهم قرأنا هذا الكلام ساكن هذا شو وصل كما قيل. قال وضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقته في المطر، يعني الشافعية ضبطوا الأعذار التي بها يجوز التخلف أن يلحقه مشقة كالمشقة التي تلحقه بنزول المطر. أي مشقة كالمشقة بتركه أو بسبب نزول المطر جعلوا هذا عذرا. قال وضبطوه بأن تلحقه مشقة كمشقة المشي في المطر، ومنها أي من الأعذار أن يكون ممرضا لمريض يخاف ضياعه، يعني يخاف ضياع المريض، يتخلف عن وقت الدواء، وقت الطعام، وقت دخوله إلى الخلاء، بيده أدوية معينة، مغذيات وغيرها، قد يفيق من بنج، يحتاج إلى مزيد رعاية، فحينئذ يعني يلازم هذا المريض إلى أن يغضب. قال فإن كان له غيره يتعهده، أي إن كان للمريض، قال فإن كان له غيره يتعهده لكنه يتعلق قلبه به، يعني قلبه يتعلق بالمريض، يعني كأم على ولدها، كأب على ابنه الصغير، أو ابن على أبيه وعنده بر، أما الذي ما عنده بر فربما يتمنى أن يزول أو يموت أو يهلك. فالمهم يكون هناك هذا المريض يخاف الإنسان عليه، وإن كان هناك غيره قد يقوم بهذا، لكن ما تطيب نفسه أن يتخلف أن يتركه فهذا عذر. يقول فإن كان له غيره يتعهده لكنه يتعلق قلبه به فوجهان، الوجه الأول يتخلف والوجه الثاني لا يتخلف. قال حكاهما جماعة منهم صاحب البيان، من صاحب البيان؟ ابن أبي الخير العمراني اليمني الإبي صاحب السفال مؤلف كتاب البيان، الكتاب العظيم الذي حمل في بغداد على أطباق من ذهب، ينقل منه النووي كما هنا وينقل منه غيره، مر بنا قريبا نقل عالم عنه في وقت قريب. من هو يا أخنا محمد؟ وقال صاحب البيان كذا بعد الدواء. من يذكر؟ ما لكم اليوم في الظهر اليوم أو أمس في الفتح الحافظ قال وقال صاحب البيان لم تكن موجودين أمس أو اليوم، الشك مني يعني الحافظ قال وقال صاحب البيان ينقل. فالمهم أن يعني المسألة فيها وجهان. قال أصحهما أنه لا عذر لأن مشقة تركه أعظم من مشقة المضر. قال الأصح أنه عذر، يعني النووي يقول أصحهما أنه عذر، قال لأن مشقة تركه أعظم من مشقة المضر، قال يكون في نفس الإنسان من الحرج في ترك هذا المريض الذي تعلق قلبه به أعظم من المشقة بحصول المطر. قال ولأنه يذهب خشوعه، يعني يبقى يفكر في المريض لعله قام لعله كذا لعله يحتاج إلى كذا، ولب الصلاة الخشوع. والمقصود منها. لذلك يجوز لك إذا كان لا صلاة حضر الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. لماذا؟ من أجل أنك تصلي والخشوع قد قل ونقص، فحينئذ ابدأ أولا بقضاء الحاجة أو أكل الطعام الذي تعلق به نفسك ثم صلي. قال والثاني ليس بعذر، لأنه لا يخاف عليه سواء كان هذا المريض قريبا أو صديقا، وكذلك إن كان غريبا ولا معرفة له بأحد وخاف ضياع وخاف عليه الضياع، ومنها أي من العذاب. يعني يقول ليس بشرط أن يكون من ترافقه في المرض قريبا، قال قريب أو صديق أو غريب، خاف عليه الضياع لأنه مسلم له حق. قال ومنها أي العذاب أن يكون له قريب أو صديق يخاف موته، ودليله ما ذكره المصنف. ومنها أن يخاف على نفسه أو ماله أو عن من أو على من يلزمه عنه أو من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه. هذه حق حرص. يقول منها إن الأعذار المبيحة لترك الجماعة والتخلف عنها أن يخاف على نفسه، هو بالنسبة له إذا خاف على نفسه ترك الجماعة. قال أو ماله، سيترك الجماعة أيضا. أو على من يلزمه الذب عنه، يلزمه الذب عن السلطان، عن العالم، عن شخص يخاف عليه من الظلم أو الضرر أو العدوان. قال أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره. طبعا هو مثل السلطان، لأنه كان الزمن الأول ما أحد يخاف على البلد ولا يتجرأ أحد عن الهيبة من الله عز وجل أن يعتدي على عالم وأن يأتي إليه، أعظم كانت في قلوبهم. لكن خاف على السلاطين، عنده عدل وظلم وجور وبطش وإحسان وإساءة بخلاف أهل العلم. والوازع الطبعي، الوازع الطبعي موجود مثل الوازع الشرعي عند الناس، وازع طبعي لك لا إلا هذا، إن كيف ألقى الله عز وجل الدمعان. لكن الآن صار هناك من الناس من يتدين بقتل أهل العلم والعدوان عليهم. طيب قال أو غيره ممن يظلمه، قال أو على من يلزمه الذب عنه من سلطان أو غيره ممن يظلمه أو يخاف من غريم له يحبسه أو يلازمه وهو محسر. هنا يقول أو يخاف من غريم له يحبسه، غريم يطالبه بمال وإذا وجده جاء له بعساكر وأدخله السجن، أو يلازمه. يأتي يقولون أين ما ذهبتنا بعدك إلى أن تسدد، سير البيت سير المسجد سير أي مكان وراك، ألزمك أينما كنت، فيحصل به ضرر وتضييق فيتخلى لئلا يلزمه هذا. قال فيعذر بذلك. قال ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه بحق وهو ظالم في منعه. إذا كنت أنت ظالم في منع الحق فلا عبرة بهذا، أنا أخاف من أن يلازمني سلم، أنا أخاف أن يحدثني سلم سلم ما عليك من الحق، أنا أخاف أن يعتدي علي أرفع ظلمتك عن الناس وظلمك عنهم. قال ولا عبرة، يعني أنه إذا تخلى في هذا الحال يكون آجلا لا عبرة له ولا رصة له. قال ولا عبرة بالخوف ممن يطالبه رحمه الله بحق وهو ظالم في منعه، بل عليه توفيته الحق والحضور. قال أصحابنا ويدخل في الخوف على المال. قال أصحابنا ويدخل في الخوف على المال ما إذا كان خبزه في التنور، يعني تشبه إذا كان خبزه في التنور سيخاف أن يحترق لو دخل، أو إذا كان خبزه قد صار في التنور سيخاف عليه. يعني مثلا مثل بعض أصحاب الأخران يكون قدر مثلا مناسبة معينة، شيء معين، ظرف معين، وإلا فما يكون هذا كان هذا عذر دائما ينتظر قبل الصلاة وقام يخبر. لكن أحيانا قد تكون هناك مناسبة، ظرف طارئ، العجين موجود، ولو تأخر العجين فسد. فكذلك أيضا لو دخله في التنور وذهب يصلي احترق، فحينئذ يحتاج إلى أن يتخلص يتأخر، يقوم مثل هذا الأمر. لكن مثل هذه أشياء عارضة، هذه أشياء عارضة، يفتح الإنسان عن نفسه أبوابا يقسو قلبه بترك الجماعة والتخلف عنها، وربما بعد ذلك يصير عنده الأمر عاديا، يصير عنده الأمر عاديا، كان الجماعة عنده شيء يسير. لا، الجماعة أمر عظيم عند الله عز وجل، ترتب عليها ثواب جزيل فيها من البركة والأجر ما لا يعلمه إلا الله. لكن لو حصل الإنسان عذر، يعني كما نسلم قبل، أحيانا يكون عند الإنسان صبة صفحة، الغالب أن الناس قبل الظهر بساعة ساعة ونصف قد انتهوا، حصل شيء، عطلت الخلاطات، عطل شيء، نقصت بعض المواد، جاءوا بها، أذن المؤذن، العمل لا زال مستمرا، ليس بالإمكان أن يتوقفوا لسبب أو لآخر، يحتاجوا أن يواصلوا. مثل هذا سيذهبون، ربما لو وقفوا بعد ذلك تكاسلوا أو ذهبوا حصل ضرر على العمل، كثير منهم ما يبالي، ولا خلاص يعني إلى الآن كملوا وافعلوا أنتم صلحوا كذا فعلوا كذا، فحينئذ قد يحتاج أن يتخلف، قد يحتاج أن يتخلف. وهكذا أيضا إنسان قد يكون مثلا عنده في بعض الأوقات تلييس مكان معين، فغفل فعل له خلطة كثير ورتقها في جده، احتاج إلى خدمة، قد تتشقى، ما شعر لو أذن، لو ذهب يصلي تضرر، حصل عليها ضرر، يحصل وضوء، يحصل صلاة، وربما في أحيانا إذا كان هناك يعني إطالة. فالمهم يقدر مثل هذا، ما يفتح هذا الباب أما الإنسان يتغلب. نعم، كثير من هذه الأعمال يمكن أن يتوقف الإنسان يصلي ثم يقوم بها، لكن بعضها مثل حق الخلاطات وغيرها صعب، العمال كثير، الذي يحتاج ينزل من فوق والذي يحتاج يتوضا، نزولهم فقط من الوضوء يفوت الجماعة، يصلوا لا جماعة، لا أدركوا جماعة ولا أثبتوا عملا، ولا أثبتوا عملا، لأن الغالب أنه يحصل هذا عند الصلاة، كملوا ما بأيديهم ثم بعد ذلك هذا ينزل فوق، هذا يأتي من تحت ثيابهم، ما عليهم من نتن، ما عليهم من روائح كريهة، إخراج أقدامهم من تلك الأحذية المنتنة مع العمل، فيحتاج إلى وقت. فمثل هذا لو حصل، وإلا فالأصل أن تضبط الأعمال إلى قبل الصلاة. لكن أحيانا قد لا تنضبط، قد يحصل سبب، قد لا يتهيئون التهيئ المطلوب، قد يحصل شيء معين، فحينئذ لا بأس لو تخلف الإنسان، لأن هذا شيء نادر، مش كل يوم تصبت صبح، ولا كل سنة حتى، ولا كل خمس بل ربما ولا كل عشرين سنة. فالإنسان أحيانا قد يعني بيته فعله مرة واحدة، لو يصير له شيء آخر قد يكون بين فترة أخرى، ولو تيسر له مرتين حتى في العام ولا حتى في الشهر بقي في عافية سنين طويلة. فأحيانا يكون عند الإنسان شيء معين، طارئ، ظرف معين يكون له حكم. طيب، قال أصحابنا ويدخل في الخوف على المال ما إذا كان خبزه في التنور، خبز المال العجين، أو على يعني الكلام قد يكون له توجيه آخر بهذا الشكل، إذا كان خبزه في التنور، يعني ويخاف عليه أن يحترق إذا ذهب الجماعة ولم يتعمد هو أن يخبز قبل مع الأذان. قال طيب، قال وقدره على النار، أزوم وليمة، القدر على النار، إن أطفأه فسد اللحم، وإن استمر ذهب اللحم، فيحتاج إلى أن يبقى قريبا منه، رز قد يحترق مع ألف شخص، 500، 300، 400، فإذا تركه تضرر. مثل هذا أيضا في مثل هذه الظروف لا بأس، لا بأس. فالمهم أن طالب العلم يمر عليه مثل هذه الأشياء ما يضيق على نفسه ولا يضيق على الناس. أحيانا بعض الناس عامي عامل في مثل هذا، ربما يأتي الصلاة يترك العمل ويجاء للصلاة مجاملة فقط، ربما لو لم يكن في هذا الموضوع ما يصلي أصلا أو متهاون، فربما يريد أن يثبت عندك ما عنده من خير وصلاح حب للدين وغير ذلك فيأتي. لو أخبرته بهذا الرخصة له لا أرحت واسترحت، سلم من ما هو عليه من رياء، ولم يقصد ما معه من ما تحت يديه من عمل قد تكون سببا في فساده. قد يأتي هو إلى الصلاة وعقله عند ذلك الأمر مشغول غاية الانشغال، ولا تقدر أيضا أن صاحب الخلطة ولا الخلاطة ولا القدر ولا الخبز أنه بيت لاصق المسجد. أحيانا يكون البيت بعيد من المسجد وترك العمل والمجيء إلى المسجد، المسافة وحدها كافية أن تضيع معها جماعة. كيف بترك العمل وتعطيله وتوقيته والنزول وغير ذلك فيحصل معه مشقة؟ هذا لو كان بيته قريبا ملاصقا للمسجد، فكيف إذا كان بيته بعيدا؟ قال وقدره على النار وليس هناك من يتعاهدهما. كذلك المتعاهد ما حكمه؟ يعني هذا مش حل. يعني الآن لو ذهب هو تعاهد وغيره، غيره من أهل الجماعة، نعم قد يكون أحيانا غيره ليس من أهل الجماعة كمسافر كامرأة كمريض، لكن ما يتيسر هذا دائما أن يكون غيره ممن لا تجب عليه الجماعة عبد. قال وليس هناك من يتعهدهما، وكذا لو كان له عبد فأبقى أو دابة فشردت أو زوجة ونشزت أو نحو ذلك. يعني إيش؟ يعني ماذا نقول؟ يتركها ليش؟ يعني هرب عليه الجمل، هربت البقرة قبل الصلاة، وين البقرة؟ قالوا مدري وجهي، خاف عليها. بعض الناس عنده البقرة أهم من زوجته ومن امرأته ومن يعني واحد من أبنائه، ولا هرب عليه الكبش، هرب يحتاج يبحث عنه. أذن المؤذن، وين الكبش؟ والله كأذن المؤذن، هاتوا الكبش أول. لو دخل المسجد ربما يعني تكون الصلاة أطول ما تكون عليه، وطول الصلاة ونفكر أيها الكبش يمكن نزل منهم، لا لا كان هنا، يمكن زعل، لا يمكن مشاهدة، طول الصلاة يخطط بس من أين يخرج طارد الكبش ولا يرد الكبش، أو العبد الآبق، العبد الآبق مال، أو امرأة نشدت المرحلة أخذت أغراضها وسرحت أهلها، ولا يعني مش هتريد تركب مع ناس أجانب، تركب مع ناس كذا، كيف تفعل، كيف يقول الآلوة حتى يردها الحق بها قبل أن تذهب. فكان من قبل ما لا سيارات ولا باصات، نادر تركب وتمشي، وعاد الركوب عن سيارة وباصات أشد أشد، فكانت تمشي نشدت ذاهبة إلى بيت أهلها تحتاج يعني الحق بها. كل هذه الآن أعذار يريد أنها تبيح لك التخلف عن صلاة، عن صلاة الجماعة. طيب لو أن بيتا احترق مع إقامة الصلاة وأنت في الطريق إلى المسجد، تنشغل بإطفاء الحريق ولا تقول لهم يطلع تنصير لما رجع من الصلاة؟ لا يعني يطفاء الحريق، يطفاء الحريق ولو فات الجماعة. غرق طفل في ماء، سمعت من يصيح، أمه تصيح أو غير ذلك، تذهب تنقذ هذا الطفل ولو فاتت الجماعة. صياح في البيت، ايش فيه؟ قالوا حمش موجود داخل البيت، تدخل تقتل لهم الحمش داخل البيت. وهكذا لو وجد اي شيء، اناس ضاربوا بالطريق وانت مار لصلاة دماء، ربما الضرب يتطور الى قتل، سفك دماء، فارع بينهم، تصلح بينهم ولو فاتت الجماعة، ولو فاتت الجماعة، صدام في الطريق في المسرات ولا سيارة ومتر ولا سيارتين ولا غير ذلك. المهم الأمثلة كثيرة في مثل هذا، والعلماء فتحوا لنا بابا، وعندنا قواعد شرعية مبنية على النصوص، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا ضرر ولا ضرار. ونصوص التخلف أو إباحة التخلف لأجل مدافعة الأخبثين أو لأجل شهوة الطعام تكسر شهوة نفسك من ذلك الأكل، أين هي من مثل هذا؟ لهذا أشد وأعظم. ما يأتي إنسان يقول له طيب قال له يعني من أي نشوز المرأة ولا من أي هروب الكبش ولا هروب الثور؟ طيب يعني أين هذا من التخلف لأجل حضور الطعام ولأجل مدافعة الأخبثين؟ الشرع يريد منك أن تحضر إلى الصلاة وتؤديها على الوجه المطلوب بخشوعها وخضوعها، ما يشغلك عنها شاغل. فإذ قال وكذا لو كان له عبد فأبقى أو دابة قال أو دابة فشردت أو زوجة فنشزت أو نحو ذلك ويرجو تحصيله بالتأخير له. قال الشافعي والأصحاب ومن الأعذار أن يكون عليه قصاص ولو ظفر به المستحق لقتله، ويرجو أنه لو غيب وجهه أياما لذهب جزع المستحق وعفى عنه مجانا. يعني هذا قاتل، يجوز يقاتل أن يتخلف عن جماعة، ليش؟ ولي الدم يطالب به، يعني قتل أباه اليوم أو أمس لا زال ثوران الدم حار، فحينئذ يتخلف عن جماعة لا تخرج. أحيانا قد لا يكون مسألة قتل، جيران بيوتهم جنب المسجد الضابة ومشكلة، ولا زال أحدهم إما لطمر آخر أو ضربه أو ثاني، المهم مترصد لا يريد القضاء، لا زال الشيطان يبز في ذلك الوقت. طيب يريد خروج الجمعة، قلنا له صلي في بيتك ادفع فتنة، قد يأتي هذا يعتدي عليك وأنت ساجد ولا باب المسجد داخلا أو خارجا أو يخمن لك في ظلام، تخلف عن الجمعة. هنا يقول إذا كان قاتل قال يرجو أن القاتل يتخلف حتى يذهب حرارة الطلب بالثأر فيعفو. وكم من الناس بالبداية أبدا يعني أضيق من خرب الإبن، يمر شهر شهران وقت إلا ومن دخل في الصلح يقبل ويتنازل. قال الشافعي والأصحاب ومن الأعذار أي في ترك الجماعة أن يكون عليه قصاص ولو ظفر به المستحق لقتله، يعني ولي الدم لا قتله، ويرجو أي القاتل أنه لو غيب وجهه أياما لذهب جزع المستحق وعفى عنه مجانا أو على مال فله التخلف بذلك. ما عليك أن يقول لك يعني ترك الجماعة ما عجلش خلي صلي يا أخي بعد من بلا هذا السبيل، المسألة يترتب عليها ما يترتب، قد تخرج قاتل أو مقتول دعك من مثل هذا، والذي ما خوفوه فعلوا كذا وكذا، ما عليك من هذا، لا عليك من هذا. نسأل الله السلامة والعافية. قال وفي معناه حد القذف، يعني قذف غيره وغيره مطالب بالحد، لو تخلف لعفى ولم يرفعه إلى السلطان، أما لو رفع الأمر للسلطان فالأمر واضح. قال الشافعي والشيخ أبو حامد والبندنيجي وسائر الأصحاب فإن لم يرجو العفو لو تغيب لم يجوز التغيب ولم يكن عذرا، واتفقوا على أنه لا يعذر من عليه حد شرب أو سرقة أو حد زنا بلغ الإمام، وكذا كل ما لا يسقط بالتوبة. واستشكل إمام الحرمين جواز التغيب لمن عليه قصاص، وأجاب عنه بأن العفو مندوب إليه، وهذا التغيب طريق إلى العفو. قالوا منها أن يكون عاريا، يعني من الأعذار التي تجيز له التخلف، قال أن يكون عاريا لا لباس له فيعذر في التخلف حتى يجمع يسر عورته. طبعا هذا في هذا الزمن شبه يعني ممتنع، لكن الزمن الأول كان موجودا، قد يحصل في بعض الأحيان، قد ذكروا لنا مخرجا. قال ومنها أن يكون عاريا لا لباس له فيعذر في التخلف سواء وجد ساتر العورة أم لا، لأن عليه مشقة في تبذله بالمشي بغير ثوب يليق به. يعني يقول قد لا يجد إلا سروال قصير من السرة إلى الركبة يستر عورته، ومثله لا يستطيع يخرج المسجد على هذا الحال. بعض الناس ما يستطيع يخرج المسجد لو ما على رأس عمام، ما يستطيع يخرج المسجد مجرد ثوب فقط، لأن مثله وهيئته يعني ما يسوغ له مثل هذا بخلاف غيره من الناس. طيب قال: ومنها يريد سفرا وترتحل الرفقة. يريد السفر ترتحل الرفقة، كيف صورة المسألة يا أخانا لطف؟ سيترك الجماعة هو، كيف تركها في هذه الصورة؟ مش يخاف أن يترك الجماعة، سيترك الجماعة. نعم، يعني يكون هو يريد السفر، يريد السفر المؤذن أذن. الآن يلزم تلزمه الصلاة لا تلزمه؟ تلزم. لو بقي ليصلي الجماعة لذهبت الرفقة، يعني الرفقة مشت بين الأذان والإقامة، حرف السيارة الذاتي من ذلك الزمن، مش رفقة يمكن يلحقهم رجل يشد قليل لحقهم ولو على حمار ولا جمل ولا فرس، لأن في الله سيارة ولا باص ولا طائرة، وبالذات لو كانت طائرة فاتت الرحلة فيعني فاته شيء كثير، رحلات من بلاد إلى بلاد لو فاتت رحلة ربما فاتت معها رحلات كثيرة. يعني لما ذهبنا أندونيسيا كادت أن تفوت علينا جميع الرحلات ونتأخر 3 أيام على الأقل. وصلنا المطار بالظهر، رحلتنا بعد الظهر من عدن إلى الخرطوم، وصلنا المطار قالوا التحالف ألغى الرحلة بكل بساطة. طيب ألغى رحلة ناس، واحد مرير، واحد معه سفر، واحد، طيب والحل؟ قالوا الحل فور يوم الثلاث. طيب باقي معانا رحلة ثانية، الرحلة هذه مرتبطة برحلة من الخرطوم إلى جدة ومن جدة إلى ماليزيا، كذا يعني إذا ألغيت هذه انسقط الباقي وحجز من جديد وعمل آخر من جديد، وكل سوق ما تحالف ألغى رحلة. المهم يعني ينزل عليك من المشقة وناس منتظرون بالخرطوم، وناس منتظرين بجدة، وناس منتظرين بماليزيا، كلهم على يعني رحلات على موعد الطائرة تصل في الوقت الفلاني، والفندق مستأجر بالخرطوم جاهز الذي ننزل فيه إلى أن يأتي موعد الرحلة الثانية، وكذلك في يعني بقية الرحلات. فوقف على هذا، يعني أحيانا يحصل يعني تخلف ويحصل ما يحصل من الضرر. لولا أن الله سلم البعضهم يقول لك طيب وعلى إيش فعلتم؟ البعض يعني قد يعني في ذهنه يعني أي وعي وإيش اللي كان؟ الحمد لله إن شاء الله يعني بإخوة يعني ذوي يسار وجاه ونقلونا إلى رحلة في طيران آخر في نفس اليوم، يعني الفارق 3 ساعات تقريبا بين الرحلتين، لكن كانت رحلة الخرطوم لا زالت معنا 8 ساعات فارق، فالفارق هذا بين الرحلتين نفعنا في نقل الرحلة على خطوط أخرى، فانتقلت من بعد الظهر إلى المغرب، وأدركنا الحمد لله وصلنا قبل الرحلة الثانية قبل موعدها. نعم ذهب الفندق وذهب الترتيب الذي هناك، لكن بقيت الرحلة الأخرى وانتقلنا. وهكذا أيضا يعني أناس أحيانا قد يكون مع الباص حج عمرة سفر، والرحلات الدولية الكبيرة ما يجي يقول لك انتظر لك إلى أن قلوا انتظرون سير صلي سير على كذا وكذا، لا خلاص فاتت الرحلة وذهبت، أنت السبب، أنت الذي تأخرت فوت على نفسه، طيرك يأتي ويركب يدفع أضعاف. طيب على كل حال قال: واتفقوا على أنه لا يعذر. طيب قال: ومنها ألا أن يكون عاريا لا لباس له فيعذر في التخلف سواء وجد ساتر العورة أم لا، لأن عليه مشقة في تبذله بالمشي بغير ثوب يليق به. ومنها أن يريد سفرا وترتحل الرفقة. ومنها أن يكون ماشي الضالة يرجوها إن ترك الجماعة، يمشي الضالة يرجو أنه إذا ترك الجماعة قد يجدها. قال: أو وجد من غصب ماله أو أراد استرداده. ومنها أن يكون أكل ثوما أو بصرا وكراسا ونحوها ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة، يعني الرائحة تزول بغسل أو معالجة، هيل، نعنع، نوع من أنواع الريحان، نوع من أنواع الأطياب يضع على فمه تزول الرائحة، إن لم يمكن يتخلف. قال فإن أمكنته أو كان مطبوخا، يعني إن أمكنه إزالة الرائحة بغسل أو معالجة، أو كان مطبوخا لا ريح له فلا عذر له، يعني في التخلف. قال ومنها، أي من الأعذار، غلبة النوم والنعاس إن انتظر الجماعة فهو عذر. قال صاحب الحاوي والزلزلة عذر. إيش الزلزلة؟ ما هي الزلزلة؟ نعم، يعني زلزال يخاف، وقال أنا ما أخرج، أخرج يعني بعد الطريق من المسجد، المسجد هذا الدور الثالث ما أدري لو أنا تحت. فالمهم أنه إذا كان له عذر في ذلك، أحيانا بعض الناس يكون قد جاء من سفر في غاية التعب والإرهاق، سفر سهر تعب ونعسان، وصل مع الأذان باقي على الإقامة ربع ساعة، ربع ساعة عندي مثل خمس ساعات ما أتحمل، يقول لك أنا أتوضأ وصلي وأنهي، لي عذر؟ قلنا لك عذر، لك عذر في التخلف عن صلاة الجماعة. كل ما كان يعني أشد من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا عذرين أو ثلاث أعذار يسيرة، ما كان أعظم منها. والإنسان يعني لابد، يعني طالب العلم والذي يتفقه في دين الله والذي يقرأ في كتب العلماء، يعني انظر القراءة في المطولات يذكرون لك أشياء، تنفتح لك آفاق، توسع مدارك الإنسان. ونعم يعني هم الآن منين جاءوا بهذا؟ ما نص الشرع على أكثر هذه، لكن هذه ملحقة بما سبق، فالشريعة لا تفرق بين المتماثلين. هنا ما هو أولى من الثوم والبصر والكراس، وأولى ما من مدافعة الأخبثين. لكن أحيانا بعض الناس يعني يقرأ مثلا في كتاب حديث ما وقف إلا على جمد عليه وبقي عليه، وربما طالب علم ما يكون عنده ملكة أو قد توسعت مداركه، يخاف أن يقول شيء مثل هذا أو يعمل به، يبقى عنده حرج شديد في مثل هذا. حديث صحيح، يعني كانوا في مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكانت ليلة باردة وريح، فأذن المؤذن الصبح، فقال بعض الصحابة ليته يقول ومن قعد فلا حرج، فقال المؤذن ومن قعد فلا حرج بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن وجود العذر رخصة شرعية للإنسان له ولغيره، فإذا كان هذا في حق الفرد العادي كيف بمن كان له عذر أعظم وأشد. طيب الوقت يا أجل المؤذن.